نذقه عذابا كبيرا عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليه الملائكة للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا من فاتته آية فدوره ذهب إذا قرأت أنا فلا تأخذ دورك. نعم. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك واحدة. عندك وقف؟ خلاص قف يا أخي، بارك الله فيك وارحنا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اترك فرصة بين الآيتين، هو أخطأ فأنا أريد أن أقرأ فأنا أقول كذا. اصبر. ورتلناه ترتيلا. نعم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ.

قالوا وما الرحمن؟ قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ تأمرنا تأمرنا أنسجد لما تأمرنا؟ أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تمرين حتى لا نطيل. أنا يعني أبين لك مرة أو مرتين، فإذا عجزت فاكتب تمرين تناقش بعد ذلك. المهم أنها قرأت صحيحة مني أو منكم. يا قوتور ولم يقوم وكان بين ذلك قواما. اكتب تمرين قلقلة القاء القاف وترقيق التاء هي ما جاءت عندك. نعم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يلقى أثاما يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ويخلد فيه مهانا. الكلمة الوحيدة عند حفص فيها صلة هكذا، ويخلد فيه مهانا. اقرأ. ويخلد فيه مهانا. نعم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما مستقرا. حسنات مستقرا. اهمس التاء. حسنات مستقرا مقاما. قل من يعبأ به. قل ما يعبأ. قل ما يعبأ به ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. اقرأ. باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اقرأ. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. نعم. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال لبثت فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وأنت من الجاحدين لنعمته. ليس المعنى وأنت من الكافرين بالله، لأنه ما كان يؤمن بوجود إله إلا هو فرعون. أنت من الكافرين، يعني من الجاحدين لنعمته. ربيتك في بيتي ثم بعد ذلك قتلت نفسا وخرجت وفررت، ثم بعد ذلك جئت وتزعم أنك مرسل. هذا كلام فرعون اللعين، أشقى خلق الله، لعنه الله. نعم. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. يعني وأنا من الغافلين. لم يكن هذا عن عمد، قبل أن ينعم الله عز وجل علي بالرسالة. ليس معنى وأنا من الضالين يعني وأنا من المنحرفين، لأن النبي معصوم قبل الرسالة وقبل أن يوحى إليه. أنبياء معصومون. نعم. فمررت منكم لما بفعلتم.

يعني أن كنا بمعنى لأن كنا. نعم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين أن يضرب سكن الضاد أن يضرب بعصاك البحر فخم الراء البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون الآية 74 قالوا بل وجدنا اقترب بارك الله فيك لا 74 اقرأ قالوا بل وجدنا نعم قالوا بل وجدنا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم هذا رجل معنا يا إخوة الله بارك الله فيك قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين نعم والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين مرضت فهو يشفين لا تقل مرضت أنا أقول مرضت فهو يشفين مرن نفسك تمرين نعم والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي يغفر لي خطيئتي يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم جنة النعيم جنة النعيم. واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لي واغفر فير فير واغفر لأبي إنه كان من الضالين من الضالين من الضالين. لا تبالغ في تشديد اللام هكذا من الضالين، هذا خطأ. من الضالين من الضالين. ولا تخزني يوم ولا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون أو ينتصرون أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون يختصمون يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين رب العالمين برب العالمين. لا تقل برب العالمين، رب العالمين برب العالمين. نعم ترقق العين. نعم وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين. الآية رقم 100 فما لنا من شافعين. نعم ولا صديق حميم ولا صديق حميم ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. المرسلين فخ مرة. نعم إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي قال ربي إن قومي كذبون قال